ما كانت أمتنا أمة واحدة. نعم، فعلى كل حال لا يمكن لنا بمجرد عقولنا أن ندرك كيف نعبد الله. ومثل بسيط، لو قيل لك تطهر للصلاة ولم يبين لك هذا الطهور أو هذا الطهور، كيف تطهر؟ يجي واحد يمكن يقول التطهر لازم أني أطهر من الفهام إلى الهام. نعم، ويجي واحد يقول ما أطهر إلا الكف والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين، لأن هنا اللي بيشن السجود. ويجي آخر يكون عنده شكل ثاني، فلولا أن الله أبان لنا كيف نعبده ما عرفنا كيف نعبده. وهذه من نعمة الله بإرسال هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا كل شيء. ولهذا قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حتى الطيور في السماء علمنا عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا عام في كل شيء، كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا فقد علمنا إياه هذا الرسول. ولهذا قال: يتلو عليكم، وفي قوله منكم ما سبق، هل المراد منكم نسبا أو منكم جنسا؟ وقد سبق لنا أنه إذا قال من أنفسكم فالمراد الجنس، وإذا قيل منكم أو منهم فالمراد النسب. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمؤمنون فيهم العرب وغير العرب. يتلو عليكم آياتنا، ما معنى يتلو؟ يقرأ عليكم آياتنا، فيأتي بها كما سمع. قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثلاث مراحل: جمع وقرآن بواسطة جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه للناس كله. بيانه معنى ولا لفظا؟ لفظا ومعنى. ولهذا القرآن والحمد لله مبين لفظ ومعناه، ليس فيه شيء يشتبه على الناس إلا اشتباه نسبيا، بحيث يشتبه على شخص دون آخر أو في حال دون أخرى. أنه تقدير له وتوفيق، ما تقولون؟ السؤال: هل قوله يعلمكم الله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هل هو تقدير لما سبق أو هو زائد على ما سبق؟ طيب، إذا كان زائد على ما سبق، إذا كان زائد على ما سبق، فأين ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام خارجا عن الكتاب والسنة؟ لكن رجحنا أنها عامة. الظاهر لي أن القول بأنه من باب تقدير ما سبق يعلمه ما لم تكن تعلمه أنه أولى. نعم، لأنه لو قال قائل يعلمنا ما لم نكن نعلم من أمور الآخرة، كنا هو داخل في الكتاب والسنة، ما أخذ عنه. مهما قدرت من التقديرات وجدته داخلا في الكتاب والسنة، لكنه ذكر للتقرير وبيان النعمة لأنه يعلمنا ما لم نكن نعلم. إذن الأصل في بني آدم الجهل أو العلم؟ الأصل الجهل، لأن العلم وارد، فكل ما علمنا من علم فإنه في الحقيقة وارد على الجهل، وهو مما يدل على نقص الإنسان حيث كان الأصل فيه جهلا، ولكنه يتعلم بتعليم الله. وقوله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذا ليس على عمومه، فإنه يخص منه ما لا يمكن الاطلاع عليه من علم الغيب. فعلم الساعة مثلا علمنا إياه، ما علمنا إياه مع أن ما نعلمه، لا نعلمه، لأن هناك أشياء من أمور الغيب ما تعلم، حتى أقرب الأمور إلينا ما نعلمها، وهي الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، فعلى هذا يكون ما لم تكونوا تعلمون، أي ما لم تكونوا تعلمون، لكن مما تحتاجون إلى العلم به، مما تحتاجون إلى العلم به. أما ما لا يمكن العلم به فإن هذا ما علمنا ولا علمنا، مثل أمور الغيب التي ما علمها الله، كعلم الساعة ونزول المطر وعلم المستقبل، إلا ما أطلع الله عليه رسوله. وكذلك العلم بكيفية أسماء الله وصفاته، فإن هذا لا يمكن الإحاطة به، كل ما يتعلق بصفات الله فإنه لا يمكن الإحاطة بكيفيته. ولهذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار مع رؤيتها له، مع رؤيتها لله، لكنها لا تدركه، وهذا في الآخرة، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أخبرنا الله عن أفعال كثيرة من أفعاله، كاستواءه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه يقف بين عباده وغير ذلك من أفعاله. وهل نحن نعلم الكيفية؟ ما نعلمها. أخبرنا الله تعالى عن نفسه أنه يعجب بقوله لا في القرآن قال عجبت ويفخر في قراءة ضم التاء وهي قراءة صفية، قال عجبت ويفخر. وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله فداء أنه يضحك، يضحك الله إلى رجلين. فهل يمكن لنا أن نتصور أو أن نبين هذه الكيفية؟ لا نتصورها ولا أن نبين هذه الكيفية، لأن هذا مجهول، هذا مجهول لنا ولا يمكننا الإحاطة به. ثم قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكروني. أولا إعراب الآية اذكروني فعل أمر، قوله في أن الوقاية وياء المفعول به ووثاقه، قولا كم من كلمة في صارة؟ أربع كلمات، أربع كلمات، فعل أمر واو فاعل من وقاية ويا مفعول. هذا فعل أمر جوابه أذكركم، لماذا سكر الفعل؟ لأنه جوابا، لأنه كان جوابا للأمر. نعم، وقوله اذكروني، فقوله تعالى اذكروني اذكر يعني عمل وجزاء، العمل ذكر الله عز وجل، والجزاء ذكر الله العبد. ايهن اعظم؟ الامور الاخير، يعني كون الله يذكرك اعظم من كونك تذكره. ولهذا قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوني يحب الله، يحبكم الله، الجواب يحبكم الله، لأن هذا هو الغاية، الغاية والقصد أن الله يحبكم أن تحب الله. ولهذا لم يأتي الجواب على الوجه المتوقع، الوجه المتوقع إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تحب الله، لكن الجواب يحبكم الله، لأن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. هنا اذكروني هذا ذكر الإنسان لربه، لكن الشأن أذكركم، اذكروني أذكركم. وقوله اشكر حنا أن تسعي جملها اذكروني في الأمر، وبماذا يكون ذكر الله؟ يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. والأصل ذكر القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون القلب هو كفور، ما له ذكر. الحقيقة أن الذكر ذكر الله تعالى بالقلب. وكيف أذكره بالقلب؟ أذكره بالقلب أن الإنسان بقلبه ينيب إلى الله ويتوكل عليه ويرجوه ويخافه ويستحضر حبه وعظمته وغير ذلك، وهذا أمر لازم للإنسان. كذلك أيضا الإنسان يشاهد في الكون أشياء كلها من آيات الله، يشاهد الشمس بعظمتها وانتظامها وطلوعها وغروبها، وكذلك القمر، وكذلك النجوم، وكذلك الليل والنهار والأحوال، وتلك الأيام المداولها بينها إلى غير ذلك. فيستدل بهذه الأشياء على من؟ على من دبر هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء. وكل شيء منها له دلالة خاصة، منها ما يدل على العظمة، ومنها ما يدل على قوة السلطان، ومنها ما يدل على الحكمة، وكلها حكمة، لكن بعضها أخص من بعض في الدلالة. طيب لكم هذا ذكر القلب في المحبة والتعظيم والإنابة والقول والرجاء والتفكر إلى غير ذلك. ذكر الله باللسان يشمل الذكر المعروف مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر وما أشبه. ويشمل قراءة القرآن، ويشمل الدعاء، ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل، لأن كل قول يقرب الله عز إلى الله فهو من الطاعة، والطاعة مأمور بها، وفاعل الطاعة يستشعر أنه يفعلها لأي شيء، طاعة لله وتقربا إليه. إذن سيكون هذا ذكرا، يكون هذا ذكرا لله عز وجل. وإذا جعلنا الذكر بهذا المعنى العام أمكن الإنسان أن يجعل جميع أقواله ذكرا لله إذا وفق. ولهذا ممكن أن تكون طاعة الذاكرين، أن تكون قصدي عادة الذاكرين عبادة، وأن تكون عبادة الغافلين عادة. كل هذا من النية. يكون الذكر بالجوارح، الذكر بالجوارح. كيف الذكر بالجوارح؟ القيام بالصلاة والركوع والسجود والجهاد والزكاة، كلها ذكر لله، لأنك عندما تفعلها تكون طائعا لله، وحينئذ تكون ذاكرا لله بهذا الفعل. ولهذا قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء: ولما تضمنته من ذكر الله أكبر. وهذا أحد القولين في هذا الكتاب الآية. وهذه المسألة يجب أن نعرف المعاني إذا قرنت مع غيرها قصدت بخاصة، وعند الإطلاق تشمل. مثلا عندنا الفقير والمسكين، إذا قرنا قصر كل واحد بما اختص به، البر والتقوى، إذا قرنا جميعا قصر كل واحد بما اختص به، وإذا أفرد أحدهما شمل الآخر. الذكر عند الإطلاق. أما إذا قال مثلا هذا الرجل قرأ القرآن وذكر الله، ما تكون هنا قراءة القرآن خاصة والذكر خاص. وقوله تعالى: فاذكروني أذكركم، أذكركم هل هي من صفات الله؟ وهل هي من الذاتية؟ وهل هي من الإيجابية أو التسمية؟ الجواب عن الأول، الجواب عن الأول، من صفات الله ولا لا؟ من صفات الله.